من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك، فإنها إنما هي مراعاة لماله، فإذا زال ماله وفارق زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه. وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم، وفي مثل قولهم من ودك لأمر من لك عند انقضائه. قال بعض العرب: وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معسرا مات مرحبوا. ومن هذا ما قيل: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. وهذا أمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم ليكرمون الرجل لثيابه، فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو. قال مالك: بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى فحجب، فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام، فعوتب في ذلك فقال: إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. حكاه ابن مزين الطليطلي في كتابه. وهذا بخلاف صنيعة العلم، فإنها لا تزول أبدا، بل كلما لها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه. وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح، فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا فصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، وصنيعة المال تابعة لماله المنفصل عنه. وأيضا فصنيعة المال صنيعة معاوضة، وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة. وأيضا فصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك. وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر، وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده، وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا، بل ترى في كل وقت كأنك أسديتها إليه حينئذ. قوله: مات خزان الأموال وهم أحياء، قد تقدم بيانه. وكذلك قوله: والعلماء باقون ما بقي الدهر، وقوله: أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي، أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها، وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم، وإن غابت عنهم أعيانهم كما قيل: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وقال آخر: ومن عجب أن يشكو البعد عاشق، وهل غاب عن قلب المحب حبيب، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. قوله: آه إنها هنا علما، وأشار إلى صدره، يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقتبس منه ولينتفع به. ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود، وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم، وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في أعينهم، والأول يكبره في قلوبهم وعيونهم، وإنما الأعمال بالنيات. وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة أو شر، أو ليستوفي بذلك حقا له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله، أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه، أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله،